الخلق والبرد والتصوير كل ده ايه؟ من صفات الله عز وجل. طبعا احنا لما بنيجي نفسر الكلمة عربية نشوف نقول الخلق والتقدير والكلام ده بالنسبة لنا كبشر امر يليق بينا، لكن بالنسبة لله عز وجل فكل كما يليق بينا. فما يليق بنا؟ يليق بنا كبشر مخلوقون حافزون لنا امكانياتنا المحدودة، وما ينسب للخالق البارئ المصور فهو يليق به سبحانه وتعالى كصفة او كفعل من صفاته او من افعاله عبد الله. ولذلك من باب الضلال في القدر ايضا الذين يعللون ويبحثون عن التعليل لكل خلق من خلق الله او لكل امر من امر الله، ربنا عز وجل لكل شيء خلقه عله وكل شيء خلقه له حكمه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. لكن انت بعقلك المحدود تستطيع ان تاتي على كل العله والحكم التي خلق الله من اجلها؟ تقول عمل كده ليه؟ يقولك عشان كذا. تقول طب وعمل كده ليه؟ عشان كذا. التسلسل في العله فخطر لانه هيؤدي بك الى الوقوع في الضلال. ولذلك من ضمن الاسباب التي اوقعت المبتدعه في الضلال في باب القدر انهم يأثرون حدوة سلسلة الايه؟ التعليلات. لما؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لون تفتح عمل الشيطان، لان التسلسل في لون. طب لو حصل كذا ولو ما كنتش خرجت ما كانش حصل، ما كانش كذا كان كذا، ولو ما كانش كذا كان كذا. كلام ده ليس لا يستطيع الخلق جميعا ان يحيطوا به علما، وعندما ده علم بايه؟ علم العليم سبحانه وتعالى العليم الحكيم. يبقى التسلسل في العلل فقط، هتفضل بقى كل حاجه لما لما لما لما، فده يفتح عليك باب الضلال والعياذ بالله. مساله التعليل وان كل، لكن كل شيء ربنا عمله له حكمه وله عله. لكن قال انت يبقى القضيه مش قضيه في عله ولا مفيش، لا العله موجوده، لكن كل ان البشر يستطيعوا الوصول اليها لا. هنا هندخل في باب الايه؟ في باب الصلاة. وإلا هو موسى عليه السلام كان يستطيع قبل أن يخبره الخبر، كان يقدر موسى عليه السلام يستشف إن السفينة كان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لو عرف ذلك موسى لكان عالما بالغيب، والنبي أو الرسول لا يعلم الغيب إلا بما أعلمه الله به، وطالما لم يعلمه فهو ونفسه في الجهل الثواب، مش كده ولا؟ ولذلك قال عالم الغيب وحده لا شريك له. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. واحد الذي ذكر في سياق النفي في الايه؟ العلوم. لا يظهر على غيبه احدا الا استثناء من ارتضى من الرسول. طب هو الرسول اللي ربنا عز وجل رضي عنه ده هيقول له كل العلوم؟ زي ما قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن علومك علم اللوح والقلم. من للطبعين، من علومك علم اللوح والقلم. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله عز وجل؟ وده من باب الشرك والعياذ بالله، برضه من باب الشرك في الاسماء والصفات، لان هذه صفات لله عز وجل. ولذلك نقول ان علم الغيب حكر على مين؟ علم الغيب لا يجوز ان يوصف به الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى فقط. لكن قد يطلع عليه بعض الرسل، يطلع مش عارف ايه على بعض منهم. ولذلك قال: فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. واخدين بالكم؟ يبقى هنا نقول ان من باب الضلال ان الانسان يسير خلف سلسله التعليلات، وده بيوقع في الضلال والعياذ بالله. يبقى ربنا خلق والخلق لتقدير ثم براءته الى التنفيذ. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما يكون خلق فسوى اوصله الى النهايه سواه، ولك فلما سواه ونفخ فيه من روحه فإذا سويته إذ أوصل إلى الإيه؟ إلى الكمال،

ثم السبيل يسطر. خد بالك، خلق فسوى، خسر هداه الى هذا الامر، وظل الانسان يهديه الله في المرحله، خد بالك، الى مرحله اخرى، ثم بعد ذلك يفضل الانسان يوصل يوصل يوصل، ثم السبيل يسر. قصه طويله، قصه الانسان على الارض، كلمه ثم السبيل يسر دي قصتك على الارض، من انت كنت النطفه التي تحولت الى انسان، الى رجل، الى طاغيه، الى ظالم، الى اكل لاموال الناس، الى انسان متكبر متجبر في ارض الله. دي قصه النطفه، قصه اقرب من الخيال، لولا انها تحدث كل يوم. ثم السبيل يسر، ثم، وده ثم بيديك ثم، لان ثم بتديك ايه؟ قصه طويله للتراخي. ثم السبيل يسر، ثم امامته فاخبر. بعد ما فضل يرفع يرتفع يرتفع يرتفع كده، خط الباني بدا ينزل ينزل ينزل لغايه ما نزل على الجدور، رقبته في الارض. شفت عمل نصف دايره، وفي نصف دايره تاني بيتم بقى في الارض عشان تكتمل الدائره، عشان يخرج تاني من الارض مره ثانيه، والله انبتكم من الارض ايه؟ نبات. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. فهنا يقول سبحانه ثم السبيل يسر، ثم اماته فاخبر نحن الارض. ثم بعد فتره بقى في القبر نعيم او عذاب، ثم اماته فاخبر، ثم اذا شاء انشر النشور يوم القيامه. كلا للزجر بقى، الامر ليس كما ينكر اعداء اليوم الاخر الذين ينكرون البعث. كلا لما يقض ما امره، ثم قال انما قضاش ما امره الله به، ما نفذش اللي ربنا طلبه منه في الدنيا. ولذلك قال فليرجل الانسان الى طعامه، تمكن البعث به. ولذلك خلق فسوى، قدر فهدف، والتقدير زي ما قلنا في شيء قدره وخلقه كالارض او السماء، لكن في حاجات ما زالت مستمره. كل ده بأسباب ولا لا؟ كل ده بمشيئة ربنا وبتقدير ربنا. النبتة، البذرة، المني، كل الامور دي كلها تتحول، كله. هل يستطيع انسان ان ينكر ان هذه الامور تحدث؟ هل الكلام ده بقول كده؟ وجدنا انفسنا عايشين على الارض لا، ومفيش جديد، لا، ده انت منك ملايين بتموت وبتحيا. لما القصه بتتكرر كل يوم، كل يوم القصه بتتكرر، مني يمنى ثم ثم ثم، كل ما تتكرر النبله وغيرها، كل يوم التقدير دواء واضح ولا لا؟ وده امر يعتبر حجه عليك وعلى الجن. خلق فسوى والذي قدر فهدى. ولذلك من التقدير ايضا الهدايه الى النجدين والهدايه. ولذلك اذا هدى الانسان الى الصراط المستقيم، واذا اضل الانسان فكان من الاشقياء. كله بالقدر الا ولا لا؟ تبقى القدر احاط بالانسان من اخطر قدميه الى نطق راسه. فقال والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. والحديث ده تعرضنا له سابقا حينما تكلمنا عن خلق الله عز وجل للقلم. نعم. قوله وضرب لهم اجالا، يبقى قدر لهم اقدارا وضرب لهم اجالا، اجالا جمع اجل، الاجل. الشارح يقول يعني ان الله سبحانه وتعالى قدر اجال الخلائق بحيث اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل انسان منا له اجل ولا لا؟ ساعة لما تيجي الاجل يقدر الانسان يؤخر نفسه فيها؟ لا، هو انت ليك عدد انفاس معينة. وذلك يقول انما نعد لهم ايه؟ عدا. انفاسك يا ابن ادم معدودة عليك، مش هتاخد انفاس ازيد ولا هتنقص انفاسك،

الامر الثاني لا يجيني في العمر الا البر، لكن عند الله هو عمر واحد. ولذلك حقيقي بقى لما يجي يقول لك يرفع الله ما يشاء ويثبته وعنده ام الكتاب، يرفع ما يشاء ويثبت ما يشاء، لكن عبده ايه؟ ام الكتاب. المحض والاثبات ده مش في الكتاب الام اللوح المحفوظ، الكلام ده في الصعب التي بايدي الملائكه، واخد بالك ولا لا؟ يبقى الامور دي يبقى الملائكه عندها علم. هذا الانسان خلي بالكم الملائكه لا تقبض الروح، هذا الانسان هيقيس 60 سنه وتقبضوه عند 60، لكن لو وصل رحمه هتقبضه وعمره عند 70 سنه. الملك ما يعرفش بقى، الملك الامر بالنسبه له ايه؟ ما يعرفش. الصحف اللي عنده بتقول كده. طيب لو بر يبقى هيقبضوه عند 70 باذن الله. ما برش عند 60 يبقى الملك هو اللي عنده المساله ايه؟ يدي يدي، لكن عند الله يعرف. بس اخفى عن الملائكه هو هيبر ولا مش هيبر، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى الصحف الملائكه بتكتب فيها شوف العلم والاعجاز. يقول كما في الايه 29 من سوره الجاثيه الملائكه بتقول ايه؟ انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني نستنسخ؟ يعني نستنسخ مش نكتب، نستنسخ يعني بننقل، استنسخ يعني بنقل من نسخه ثانيه. يبقى الملائكه بتكتب وتطلع تقابل الملائكه كما جاء عن ابن عباس، يطلعوا في هذه الجزئيات على المكتوب في اللوح المحفوظ، يقولوا اللوح المحفوظ ويطبقوا ده بده يكتبوا منه، لقوا ده هو ده ما بيتغيرش، اللي حصل في الواقع يوافق ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. واخدين بالكم ولا لا؟ إلا كنا نستنسخه، يعني مفيش جديد، يبقى في جديد على الله؟ يبقى الكلمة اللي احنا علينا دي، لو واحد فيكم بيعمل كده، لو واحد فيكم بيحدد بشكل جوه منه، كل ده مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، طبعا حاجات ما تخطرش على بالنا. والكلام يعني لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كل شيء مكتوب عند الله تعالى. والملائكة إنا كنا نستنسخ أبنائنا من نسخة لنسخة علشان يقول لك إيه؟ فرغ ربكم من أمر العباد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فالصحابة بيقولوا ففيما العمل إذا؟ قال أعماله. فكل ميسر لمن واحد قال خلاص ما كتب عليا في اللوح المحفوظ اللي كتب سواء سعادة أو شك ماليش عارف. ما هو ده يا حبيبي اللي اتكتب عنك إنك هتكون شقي ومش هتعمل. وأنت ميسر لما خلق لك وما ضربت على يديك وما جبرك أحد، ولكن لأن الله عدم غباءك البعيد وإصرارك على المعصية واستكانتك لإطاعة الشيطان علم ذلك أزليا فكتبه عنده. يبقى فرغ ربكم من أمر العباد وفي ملكه. والأمانة فعلوا أنت الآن هو مكتوب، أنت بتنفذ المكتوب مش عشان المكتوب، سيف على رقبتك مطلق يجعلك تفعل تجبر، لا ده انا اروح المسجد اروح غير المسجد يا اما صلي يا اما انا مختار تماما اختيار تام في هذه الامور لاني مبتلى ومختبر وهديناه ونجحناه. لكن ده الاعانه من الله الفضل مش كده ولا ايه؟ الاعانه منه الفضل. ولا يعين سبحانه الا من شاء له الهدايه، ولكن له لو لم يعنه ما ضرره، ولكنه تركه منه ايه؟ عكس. فالامر دائر كما سيجيء بين الفضل وبين العدل. فهنا يقول ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر، وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن ان النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. النذر واحد ينذر نذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر ده ايه؟ ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. النذر نذران، في نذر مجازاه وفي نذر قربه. واحد كده يقول انا نذرت لله ان اصوم لله شهر مثلا بدون اي حاجه بدون اي سبب، ده قربه ولا مش قربه؟ قربه يؤجر عليه. وهذا

لحسن الناس بدأت للأسف يا إخواننا طلبة العلم بقوا يسيئوا الظن البعضين والبعض، والناس بتحمل الكلام ما لا يخفى، تقول كلمة يحملك الناس تحملات كثيرة، يقول لك ده يقصد الغمز في فلان، يقصد لمز فلان، أنا والله لا أقصد أغمز حد ولا أغمز حد، لا من الصادقين ولا من المعاصرين، إحنا عايزين نتعلم إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي بتاع فرعون الربوبية، ما قال أنا ربكم الأعلى. مش كده؟ ولو أنه ادعى الألوهية كيف هذا؟ وكان يعبد يعبد هو آلهة أخرى. ماشي ما هو أصل يعني هو بيدعى الربوبية وكذاب، يعني هو أنت عايزني أقول لك ادعى الربوبية وكان صادق؟ ما هو ده الدليل على أنه كذاب. واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو كذاب، هو الرجل كذاب. وأول ما بيقول لهم إيه؟ ما علمت لكم من إله غيري. ما علم انت ما عرفتش لكن غيرك عرف. الحاجه الثانيه يقول لهم ايه عشان يثبت ربوبيته؟ اليس لي ملك مصر ويا وهذه الانهار؟ تجري مع ان مصر فشل نهر واحد بس هو بيضحك عليهم في الكلام وحتى يدور وراه، هو حتى يدور وراه. ذكرني ذلك بمن قرا صوره من الصور وقال صوره كذا فيها كم والف حرف، فواحد بيسأل يقول له بس انت قلت الرقم ده جبته منين؟ قال حد يعد ورايا، حد يعد ورايا. فهو قال لهم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار؟ ومصر فجر هو نهر واحد وهم طالعين دمياط ومشيط خلاها انهار، وهذه الانهار تجري. ووري جمال يقول لك ايه؟ ذروني اقتل موسى. ذروني يعني سيبوني عليه. طب وحد ماسكك وانت لو عايز تقتل موسى كتير وحد ماسكك ضروري اقتل موسى. هو خايف من جواه مستحيل جبان جدا، خايف جدا من موسى. خلي بالك ولذلك يقول قال فاستخفت قومه، شوف التعبير فاستخفت قومه فاقرعوا انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا اغضب، وذاك اللي اغضب ربنا مش فرعون بس، المصريين. وذلك المثل يقول لك يا فرعون مش فرعونك، قال مش لاقي حد يلمني، هو القوة اللي فرعنا في المصريين. ما هو دايما الناس هي اللي بتفرع على الطاغيه. يعني شوف القران اللي قال الكلام ده مش انا، شوف سوره النمل بتقول ايه؟ بلقيس امراه عادله تحكم بالعدل. وعايزين تخصيص امراه عادله بتقول ايه بلقيس؟ اول ما شافت الجواب ارتعبت فرائصها سليمان وجايب لها الجواب وقدر يعني امر يرعب. قدر الخطاب قدر الحرف وعلى القلعه الايه؟ الخطاب كده بشكلها فعرفها. اني ارسل الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. يا ايها الملأ، بدأ يتكلم الملأ ست عقله، فكر تفهم عقل فرعون راجل، لكن كان راجل عقله بيفكر بجزمته، لكن المرأة دي عاقلة جدا. شوف بتقول ايه؟ لان موسى لما راح تقول له ايه؟ أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم لا كلام. واقرأ سورة المؤمن سورة غافر وشوف موسى بيتكلم في شيء والثاني بيرد ردود مختلفة تماما واستهزاء وضحك. المرأة دي شافت الرسالة قال يا أيها الملك ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد. فرعون بيقول إيه؟ ما علمت لكم من اله غيري، ما اريكم الا ما ارى، وما اهديكم الا سبيل الرشاد. في بقى في العهد يقول ايه؟ يا ايها الملك نعم افتوني في امر ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا. المفروض يعملوا ايه؟ جاؤوا يفكروا ردوا عليه، ردوا عليه وقالوا ليه؟ نحن اولو قوه بس واولو باس شديد والامر اليك، احنا في توام وعضلات وممكن نحارب، بس ان اردت حربا حربا وان اردت سلما سلما فقط، لكن اعلم اننا لسنا اهلا للتفكير ولسنا اهلا لاتخاذ القرارات ولا المشوره ولا شيء من هذا القبيل. لقد اخطات العنوان، احنا مش رجال التفكير والشوره، نحن هو القوه وهو باس شديد. والامر امر ايه؟ امر انت وعيالك وتاريخك ومستقبلك، والامر اليك للمرأة، للمرأة والامر ده كل امرنا وامر اجيالنا وتاريخنا ومستقبلنا في الذكر. فانظري ماذا تأمرين. لو حكمت وقالت لأدخل أخت سليمان ممكن كل دول وأولاده المعادين عند القوى الغالبة. تشوف رجلة المرأة بس كانت عقلة جدا. فلما لقيت كده مفيش فايدة، الرجالة دي مفيش فايدة منها. فقالت لي والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، مش فاهمين حاجة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، ده انتوا هتتحطوا في السجون وهتبقوا عبيد عند سليمان ورجالة سليمان. شوف تعبيرها، جعلوا عزة أهلها أذلة. رد على القرآن الكريم قال لا وكذلك يفعلون. صح يا بلقيس، شوف القرآن أين امرأة كافرة قال وكذلك يفعلون، كما قالت معتاد ده تقرير من ربنا وكذلك يفعلون. فقالت هي واني مرسله اليهم بهديه. ذكيه اللي بعث لي ده ملك راجل وامراه وهي جميله. فترسل اليه تقول له اني مرسله اليهم بهديه، مره تبعت رساله وديه لرجل ملك. حاجه من الاثنين، لو كان الرجل راجل دين فعلا لان الرساله شوه مش هيقبل الهدية، هنشتمه بلون اختبار. الهدية دي بلون اختبار، اما انها توصل تلعب بقلب وعقله يقول يا الست دي عقلة وكويسة وعرفت تنظر نظرة صح. وبعد الهدية بقى من امرأة الرجل اقول ايه؟ مجموعة جواني بقى وتعتاله بقى اشياء بقى من صناعات اليمن وعطور وبخور حاجات جليلة. فلما تروح واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة في العقل بما يرجع المرسلون قبلها يبقى ضرب الدنيا سعيدة فهد الحرب. لكن لو رفضها يبقى مش ضرب الدنيا، يبقى سعيدها لحنا ولا عشرات امثالنا او افرداد بص العقل. فقال فناظره بما اختبار بما يرجع. فلما جاء سليمان قال اتفتونني بمال، نظر الامر عنه رشوه، اتفتونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. ترجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل. فصح تفكيره اللي عملته سيدة بن سليمان، ما كانش راجل دنيا، فالهدية ما خلفتش لبسه، وإنما الأمر كان أمر إيه؟ نظر له عينه رشوة. شفت رجل العلم والنبي سليمان عليه السلام. فدي امرأة أحسنت إلى أهلها وأحسنت إلى قومها، أما فرعون فكانت الكفر والعياذ بالله. ولذلك القرآن الكريم لما ذكر في سورة قاف كلمات يعني حتى لما ذكر الأمم الكافرة والأمم الفاجرة ما عرفش على قوم فرعون إنهم ما يستهلوش. قال لك إيه كذبت قبلهم إيه؟ سورة قاف كذبت قبلهم قوم إيه؟ نوح مش كده؟ وأصحاب الرب وثمود وعاد وفرعون كفايه فرعون بس. لان فرعون سال ما سال كفر امن ايمان، يعني هو بس المحرك. وكذبت قبله قوم نوح واصحاب الرد وثمود دي دوله امه وعاد ومين تاني؟ فرعون له واحد قوم ملهمش لازمه. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. قال لهم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فبقى واحد بس بيتكلم. بعدها قالوا اخوانه كلهم هم، لكن هو الوحيد اللي ما ذكرتش امته اتنفحت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انت جاي دلوقتي تقول لي كيف كان يعبد الرجل. كان كذب، كان رجلا كاذبا. هل الاقدار المكتوبه في اللوح المحفوظ تفصيليه او لا تفصيليه؟ كله تفصيل مجمل ايه؟ كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخي بيسالنا ما معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب؟ وضح مثلا. قال لي ما معنى قول ابن عمر اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحوه واكتبني؟ هذا لا اعرفه ثابتا من علشان نتاول له. لما يثبت الاول ونعرف انه ثابت نبقى نتاول لهذا الكلام.